الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير من تعلم فعلم، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة الكرام في المجلس 46 من مجالس مدارسة كتاب الإيضاح في علوم البلاغة للخطيب القزويني رحمه الله تعالى. وكنا قد بدأنا في المجلس السابق في مبحث القول في الإيجاز والإطناب والمساواة، واستعرضنا رأي السكاكية في تعريف كل من الإيجاز والإطناب والمساواة، وانتهينا إلى تعريف محكم أورده القزويني رحمه الله تعالى لكل فن من هذه الفنون البلاغية التي عرفت بها اللغة العربية. فنقول بأن المساواة، كما يعني ذكر الشيخ، المساواة هو تأدية أصل المعنى المراد بلفظ مساو له. أما الإيجاز فهو تأدية أصل المعنى المراد بلفظ ناقص عن هذا المعنى بشرط الوفاء بذلك المعنى. والإطناب كما مر سابقا أيضا هو تأدية أصل المعنى المراد بلفظ زائد على المعنى لفائدة معينة، وفصل الشيخ في ذلك تفصيلا جيدا. واليوم يفصل أكثر فأكثر في كل يعني فن من هذه الفنون، وقد بدأ بداية بالمساواة. تفضل يا أبا عبد الله، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين: القسم الأول المساواة، كقوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وقوله: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقول النابغة الذبياني: فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. نعم، إذا نلاحظ أن الشيخ بعد أن يعني ناقش رأي السكاكي وناقش تعريف كل من المساواة والإيجاز والإطناب كما ذكرت قبل قليل، بدأ الآن بالتفصيل مع الاستشهاد على كل فن من هذه الفنون. ونلاحظ أنه بدأ بالمساواة. لماذا؟ لأنها هي المعيار الأساسي الذي أو الميزان الذي يحتكم إليه في عملية الإيجاز والإطناب. فكما نعلم جميعا أن التركيب اللغوي يقوم على عنصرين رئيسيين: المبنى والمعنى. المبنى والمعنى يعني الألفاظ والمعاني التي تعبر عنها تلك الألفاظ في تلك التراكيب. فإذا تساوت الألفاظ في تركيب معين مع المعنى المراد سمي هذا بالمساواة، أي المساواة بين ألفاظ التركيب الذي هو المبنى والمعنى المراد وأصل المعنى المراد، فهذه مساواة. بدأ الشيخ بالمساواة لأنها هي الميزان الوسط، فإذا قلت الألفاظ عن المعنى كان الإيجاز، فإذا زادت الألفاظ على المعنى كان الإطناب. لذلك هو بدأ بالمقياس الأساسي أو المسطرة الأساسية التي يقاس عليها الكلام. طبعا ذكرت قبل قليل بأن المساواة كما يعني ذكر الشيخ هي تأدية أصل المعنى المراد، لاحظوا في معنى المعنى، أصل المعنى المراد بلفظ مساو لهذا المعنى. الألفاظ مساوية للمعاني. طيب ما المعيار الذي نحتكم إليه في هذه المساواة؟ من الذي يحكم على أن هذه العبارة فيها مساواة بين اللفظ، بين الألفاظ التي يتضمنها التركيب وبين المعنى المراد؟ قال هذا يعني على الحد الذي يعني يتكلم به أوساط البشر، أوساط الناس، يعني الوسط من الناس، ليس الجهلة قليل الفهم، وليس الذين يتميزون بالبلاغة والفصاحة وقوة البيان وما إلى ذلك. إذن هو المعيار في هذه التعريف وفق مستوى أوساط الناس، ليس وفق المستوى العالي من البلاغين ولا مستوى الذين ينحطون عن القدرة على الفهم والتعقل والاستيعاب وما إلى ذلك. طيب، هذه المصدر الرئيسية يعطينا شواهد عليه، يعطينا شواهد عليه. الشاهد الأول في سورة فاطر، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. نلاحظ بأن المعنى واضح والكلمات معدودة، ولا يحيق بمعنى يحيط المكر السيء إلا بأهله، يعني يعود على أهله لا يعود على غير أهله، يعني من حفر حفرة لأخيه وقع فيها، فالذي يمكر للآخرين يقع في مكره ويقع في حيلته ويقع في خبثه. إذن الآية واضحة والمعنى المراد مع يعني واضح، وهذه الألفاظ مساوية للمعنى المراد، بمعنى لا توجد ألفاظ زائدة، ولا يوجد في العبارة حذف لفظ أو نقص كلمة تؤثر في المعنى. هنا ملاحظة يجب أن نقف عندها. لا عدنا في الآية الكريمة، نلاحظ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهل، هذا استثناء. طيب، وبأهل المستثنى، أين المستثنى منه؟ المستثنى منه محذوف. طيب، إذا قلنا المستثنى منه محذوف، معنى ذلك أن لدينا كلمة محذوفة، فقد يقول قائل إن هذا أدخل في باب الإجاز وفي باب إجاز الحذف لأن لوجود كلمة محذوفة. الجواب على ذلك أن هذا الحذف كان لأمر لفظي، أن الحذف هذا حذف المستثنى منه كان لأمر لفظي وليس لأمر معنوي لا علاقة له بالمعنى، ولو صرخ به لكان فيه تطويل، لكان فيه إطناب. لاحظتم؟ إذن الحذف، الحذف المتعلق الجار والمجرور، حذف المستثنى، هذه الحذوفات قد تكون لأمر لفظي وليس لأمر معنوي. لذلك التوجه هنا أن الآية الكريمة تندرج تحت عنوان المساواة، لأنه لا يوجد حذف ولا لا يوجد حذف يؤثر في المعنى، يعني المعنى الآن واضح، لا يوجد حذف يؤثر في المعنى، والحذف الموجود هو حذف لفظي. وكذلك في الآية الكريمة في سورة الأنعام يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. الآية واضحة صريحة، المعاني التي تعبر عنها الألفاظ واضحة صريحة، والألفاظ مساوية للمعنى المراد، أصل المعنى المراد. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، فأعرض عن شرط، عن جواب الشرط موجود، موجود الهدف من ذلك حتى يخوض في حديث غيره. إذن لا زيادة في الألفاظ فلا إطناب ولا نقص في الألفاظ حتى يكون الكلام مندرجا تحت الإجاز. إذن هو مندرج تحت فن المساواة، لأن أعطانا بيتا شعريا، شاهدا شعريا للنابغة الذبياني، والنابغة الذبياني كما تعلمون شاعر جاهلي، وهذا البيت من اعتذارياته للنعمان، يعني قصيدة من قصيدة من اعتذارياته للنعمان، يقول فإنك، يخاطب النعمان بن منذر بن السماء، فإنك، خطاب للنعمان، فإنك كالليل الذي هو مدركي، وإن خلت أن المنتأى عنك واسع. لاحظ هو ماذا يريد أن يقول. أولا شبه النعمان بالليل، يعني النعمان عندما يكون في حال سخطه وفي حال غضبه وفي حال انفعاله شبهه بالليل. ثم إن هذا الليل يدرك كل إنسان، يعني ما في إنسان يستطيع أن يخرج من عباءة الليل، نهار ليل نهار ليل، إذن إذا انتهى النهار سيأتي الليل، إذن ما في إنسان يستطيع أن يخرج من عباءة الليل، لا بد إلا أن يخيم الليل على هذا الإنسان أو ذاك الإنسان وعلى البشري، بل على الكائنات الحية جميعا. فيقول له: أنت مثل هذا الليل الذي يدركني، وإن خلت، لاحظ، وإن خلت أي وإن ظننت، لاحظ الشرط، وإن خلت وإن ظننت أن المنتأى، المنتأى هذا اسم مكان في الناحية الصرفية، اسم مكان يعني موضع البعد، المكان الذي أبتعد إليه عنك، ذهبت بعيدا، نأيت عنك بعيدا. فالمنتأى إذا ذهبت بعيدا إلى مكان بعيد عنك، يقول: وإن خلت أن المنتأى عنك واسع، يعني المنتأى ولو كان بعيد وواسع ذو سعة ومسافة طويلة آخره، فأنت ستدركني. بمعنى أن النعمان ملكه واسع، وأن له عيون في كل مكان، فأينما ذهب الذي يهرب منه سيدركه، كما أن الليل يدرك كل إنسان. نلاحظ هذه المعاني، هذه المعاني موجودة في هذه الألفاظ، لا زيادة ولا نقصان في هذه الألفاظ، لذلك أدرج هذا البيت تحت فن المساواة. طيب، قد يسأل سائل: نحن لدينا شرط، وإن خلت أن المنتهى عنك واسع، أين جواب الشرط؟ تقول: جواب الشرط محذوف لدلالة ما قبل الشرط عليه. طيب، إذا كان الشرط محذوفا، فلماذا لا ندرج هذا البيت تحت إيجاز الحذف وجواب الشرط محذوف؟ وسيأتي الكلام عن إيجاز الحذف، ومن ذلك هو حذف جواب الشرط. الجواب على ذلك أن هذا الحذف أيضا لأمر لفظي، لأن المعنى لا يطلبه، فالمعنى موجود، فإنك كالليل الذي هو مدركي، يعني إذا قلبنا البيت: إن خلت أن المنتأى عنك واسع، فإنك كالليل الذي هو مدركي. إذن جواب الشرط مفهوم مما سبق، فلا حاجة لذكره. إذن هنا الحذف لأمر لفظي، والمعنى مستقيم كامل بوجود ما يدل على هذا الجواب ما قبل الشرط. إذن هذا البيت أدخل في فن المساواة. انتهينا الآن من المساواة. وبالمناسبة، فن المساواة يحتاج لذائقة بلاغية متميزة، ولفكر يقظ يفهم المبنى والكلمات، ويفهم الدلالات أو الدلالات المعنوية لتلك التركيب أو لتلك الألفاظ المنسبكة في تركيب لغوي فصيح. فيحتاج لذائقة قوية، يحتاج لمهارة عالية، حتى يعني تدرك المساواة الموجودة بين المعنى والمبنى. بينما الإيجاز واضح، الإيجاز في حذف أو في معاني كثيرة تفهم من العبارة والكلمات قليلة، الإطناف في كلام زائد لفائدة معينة، فالأمر أسهل في إدراكه. أما المساواة فيحتاج إلى ذائقة عالية، وإلى فكر يقظ، وإلى مهارة مصقولة تنم عن فكر وفهم للمقروء. ثم ينتقل بعد ذلك إلى القسم الثاني، وهو الإيجاز. كما ذكرت قبل لي، الإيجاز والإطناب مقيس على المساواة. إذا نقصت الكلمات فهو إيجاز، زادت الكلمات فهو إطناب، والمعيار الأساسي هو المعنى بالقياس إلى المعنى. تفضل يا أبا عبد الله، بارك الله فيك. قال: القسم الثاني الإيجاز، وهو ضربان، أحدهما إيجاز القصر، وهو ما ليس بحذف كقوله تعالى: ولكم في القصاص حياة، فإنه لا حذف فيه، مع أن معناه كثير يزيد على لفظه، لأن المراد به أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل، كان ذلك داعيا له قويا إلى أن لا يقدم على القتل، فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، فكان في ارتفاع القتل حياة لهم. أحسنت، بارك الله فيك. طيب، إذا دخل الآن في الإيجاز. ما الإيجاز؟ كما ذكرنا قبل قليل، هو تأدية أصل المعنى المراد بلفظ ناقص عن ذلك المعنى، كان بشرط أن يكون اللفظ وافيا بالمعنى، وهذا ما تم شرحه وتفصيله في المجلس السابق. يقول إن هذا الإيجاز على ضربين، يعني على نوعين. لدينا إيجاز القصر ولدينا إيجاز الحذف. أولا أريد أقف قليلا عند كلمة القصر. ورد عند بعض البلاغيين الضبط إيجاز القصر بفتح القاف وسكون الصاد، وقد وجدت ذلك لدى سعد الدين التفتزاني في تحقيق الدكتور ضياء الدين عبد الغني القالش، ذكر ذلك وضبط ذلك بكلمة القصر، ضبطها ضبطا إيجاز القصر، قال سماه إيجاز القصر، وعلق على ذلك في الهامش، فقال قال هكذا وجدتها مضبوطة. لاحظوا بأنه عندما قال هكذا وجدتها مضبوطة معنى ذلك أن هناك رأيا آخر في ضبط هذه المفردة، لذلك يقول هكذا ليثبت صحة هذا الضبط، يقول هكذا وجدتها مضبوطة بفتح القاف وسكون الصاد في مخطوط التلخيص ألا وكذا ذكر الرقم. قال ويؤيد هذا الضبط استعمال لفظ خصر فعل قصر فعل بموضعها في مواد البيان وتعريف الطيب في التبيان إلى آخره. ثم قال هنا بعد ذلك بعد ما علق على ذلك يقول وذلك لأن الضبط الشائع في استعمال هذا اللفظ عفوا لأنه بعد ذلك ماذا قال؟ قال وذلك لأنه الضبط الشائع في استعمال هذا اللفظ فلا حاجة إلى إثباته لوضوحه عنده. هو يعلل أن بعض الكتب لم تضبط كلمة القصر إيجاز القصر أو إيجاز القصر، وهذا هو أيضا في مختصر المعاني هو نفسه لم يضبط كلمة القصر في تحقيق الشيخ محمد محي الدين رحمه الله تعالى، لم يضبطها بينما ضبطها هنا. فيقول عدم الضبط في بعض الكتب لظهورها ومعرفة الناس بها فلا حاجة إلى إثبات هذا الضبط. ثم يعلق ويقول وضبطه أكثر محققي الكتب المذكورة في التعليق السالف بكسر القاف وفتح الصاد قصر إيجاز القصر هكذا ضبط. وعلى ذلك الضبط درج بعض المعاصرين في كتبهم البلاغية وله وجه. إذن التفتزاني نفسه ضبطه في المطول القصر ولم يضبطه في مختصر المعاني، ربما يكون المحقق دور في ذلك، لكن هنا في المطول وذكر أنه موجود في المخطوطة. إذن لدينا نحن في ضبط هذه الكلمة لدينا توجيهات: إيجاز القصر مثل كلمة خصر، وإيجاز القصر معظم البلاغيين ذهبوا إلى ضبطه بالقصر بكسر القاف وفتح الصاد ضد التطويل، يعني القصر قصير، قصر يقصر فهو قصير، فعلا فإذا القصر ضد التطويل، أما القصر فكأنه يعني قصر الألفاظ على المعنى، قصر هذا اللفظ على ذلك المعنى، وربما يتداخل هذا مع فن القصر، مع فن القصر، يعني عندما أقول عن إيجاز قصر قد يتبادر للذهن فن القصر، وليس المقصود هنا فن القصر، إنه هو المقصود الإيجاز الذي يكون فيه عدد الكلمات أو الألفاظ أقل من المعاني المرادة. فالراجح والله أعلم أن الضبط الأرجح أو الراجح إيجاز القصر، إيجاز القصر، وهو قال ما هو ما ليس بحذف، بمعنى أنه في العبارة لا يوجد حذف كلمة، لا يوجد حذف كلمة، يقابل إيجاز القصر إيجاز الحذف. طيب إيجاز القصر الآن يستشهد له بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، هنا ولكم في القصاص حياة في سورة البقرة. ماذا يقول الشيخ؟ يقول هنا لا يوجد حذف، فإنه لا حذف فيه، يعني في الآية لا يوجد حذف، مع أن معناه كثير، يعني ألفاظه قليلة ومعانيه كثيرة. الألفاظ قليلة والمعاني كثيرة، هذا هو الإيجاز القصر، هذا هو إيجاز القصر، قصيرة، العبارة قصيرة، ما في حذف. نعم، يزيد على لفظه، يعني المعاني المرادة تزيد على الألفاظ المذكورة. قال لأن المراد به، المراد بقوله تعالى ولكم في القصاص حياة، أن الإنسان إذا علم أنه متى قتل قتل، يعني إذا علم بأنه سيقتص منه والقاتل وقدم إلى المحكمة وقيم عليه حكم الشرعي وفق يعني الآراء الفقهية، وقتل بقتله عمدا مثلا بغير حق، إذن هو لا يقدم على القتل لأنه يعلم أنه سيقتل. إذن معنى ذلك أن القصاص هذا هيأ له حياة وجعل له حياة ينعم بها لأنه شعر بأنه سيقتل، فإذا لا يقدم على القتل. لذلك قال إذا علم أنه متى قتل قتل، كان ذلك داعيا له قويا، يعني هذا حافز وداعي ودافع لأن لا يقدم على عملية القتل، لا يرتكب جريمة القتل لأنه عارف قالوا سيقتل. لكن إذا علم بأنه لن يحاسب ولأنه لن يقتص من وأنه لن يقتل، يمكن أن يرتكب جرائم ويقتل الناس دون يعني اهتمام ودون أن يشعر بأي خوف ولا بأي رعب، لذلك إلا أن يقدم على القتل. فارتفع بالقتل، يعني القصاص، فارتفع بالقصاص، القصاص يعني قتل القاتل بحق، يعني وفق يعني يتخذ القضاء، طبعا مو كلام يعني منثور هكذا، إنما له قواعد منثورة في كتب الفقه. طيب إذا القصاص هذا ينفي أو يبعد جريمة القتل عن الناس، لأن الناس عندما يعني يعلمون بأن القاتل سيقتل، يعني معظمهم إن كان لديهم عقل ولديهم حكمة ولديهم فكر ولديهم إنسانية يبتعدون عن هذه الجريمة النكرة. لذلك قال كثير من فارتفع بالقتل، ويقصد هنا بكلمة القتل القصاص الحكم بالقصاص، كثير من قتل الناس بعضهم لبعض، ينتفي هذا ويبتعد. فكان في القتل حياة لهم، يعني القتل من القصاص، في هذا القصاص كانت حياة للبشر، حياة للناس. لذلك الآية الكريمة تقول ولكم في القصاص حياة، ولكم في القصاص حياة. إذن في القصاص حكم قتل القاتل العمد وقتله بحق وفق الشرع وفق القضاء الإسلامي الصحيح، هذا يوفر بيئة نقية من القتل ومن الجريمة، تهيئ حياة سعيدة آمنة مطمئنة للناس. وإلا إذا انتشرت الجريمة وانتشر القتل فلا حياة سعيدة ولا حياة آمنة ولا حياة مطمئنة. إذا لاحظوا أن عدد الكلمات قليلة جدا لكنها فتحت لنا نوافذ على معان كثيرة، وهذا هو إيجاز القصر. وهنا تكمن براعة البلاغي في استخدام إيجاز القصر. نعم، ثم بعد ذلك يقوم الشيخ بالموازنة بين الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة وبين قول العرب القتل أنفى للقتل. العرب يقولون القتل أنفى للقتل، فأيهما أبلغ؟ يجيب الشيخ عن ذلك، تفضل يا أبا عبد الله. قال وفضله على ما كان عندهم أوجز كلاما في المعنى، في هذا المعنى، وهو قولهم القتل أنفى للقتل، من وجوه: أحدها أن عدة حروف ما يناظره منه وهو في القصاص حياة 10 في التلفظ، وعدة حروفه 14، وثانيها ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياء بالنص عليها، فيكون أزجر عن القتل بغير حق لكونه أدعى إلى القصاص. وثالثها ما يفيد تنكير حياة من التعظيم أو النوعية كما سبق، ورابعها اضطراده بخلاف قولهم، فإن القتل الذي ينفي القتل هو ما كان على وجه القصاص لا غيره، وخامسها سلامته من التكرار الذي هو من عيوب الكلام بخلاف قولهم، وسادسها استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم، فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه، وسابعها أن القصاص ضد الحياة فالجمع بينهما طباق كما سيأتي، وثامنها جعل القصاص كالمنبع والمعدن للحياة بإدخال فيه عليه على ما تقدم. إذن الآن الشيخ القزويني رحمه الله يبين لنا بلاغة العبارة القرآنية ولكم في القصاص حياة، وأنها أعلى بلاغة ومعنى من قول الناس القتل أنفى للقتل، ويقول من وجوه، يعني في عدة وجوه تدل على أن في الآية الكريمة بلاغة أعلى بكثير مما ورد على كلامي على ألسنة البشر أو ألسنة العرب، القتل أنفى للقتل، وهذا لا شك فيه، لأن كلام الله سبحانه وتعالى هو أعلى مستوى في البلاغة، بل إنه الكلام المعجز، فلا يستطيع بشر أن يأتي بمثله. طيب ماذا يقول شيء؟ يقول الوجه الأول من بلاغة الآية وأنها أعلى من قول الناس القتل أنفى من القتل، أن عدة حروف ما يناظره من، يعني لدينا في القصاص حياة، لكم هذه خطاب، طيب في القصاص حياة وما القتل أنفى من القتل، نعد عدد الأحرف، نعد عدد الأحرف، فنجد أن في الآية الكريمة في القصاص حياة يقول عشرة، أي عشرة أحرف، وأريد أن ننبه شين العشرة تكون مفتوحة مع المعدود المذكر، فنقول هنا عشرة يعني عشرة أحرف، حرف هذا حرف، إذن عشرة أحرف، وليس أما تسكين الشين فيكون مع المعدود المؤنث، قال تعالى إني رأيت أحد عشر كوكبا، على لسان يوسف عليه السلام إني رأيت أحد عشر عشر كوكبا، المعدود مذكر، فشين العشرة مفتوحة، اثنتا عشرة عينا، شين عشرة ساكن لأن المعدود مؤنث، فنقرأها هنا عشرة في التلفظ. طيب الآن العشرة لو عددنا هذه الحروف، قد يقول قائل الآن الفاء والياء والألف واللام والقاف والصاد والألف والصاد والحاء والياء والألف والتاء أكثر من عشرة، كيف تقولون عشرة؟ طيب نلاحظ هناك قيد مهم يجب أن يتنبه إليه، قال عشرة في التلفظ، يعني نحن الآن عندما نلفظها في القصاص، في القصاص إذا الياء لم تلفظ والألف الوسط لم تلفظ في القصاص، إذا لدينا حرفان لم يلفظا، كانوا 12 حرفا، فبقيت الأحرف عشرة. طيب إذا هذا القيد مهم جدا، عشرة في التلفظ، لأن المعيار في عدد حروف الكلام هو النطق، هو التلفظ وليس المكتوب، لأنه في أحيانا أحرف تكتب ولا تلفظ، نحن الآن في القراءة نقول في القصاص حياة. طيب إذا عددنا التنوين في الحياة القصاص، الآن عشرة بدون التنوين، طيب إذا كنا في القصاص حياة يصبح عدد أحرف الآية 11 حرفا، وقد تجدون ذلك في بعض الكتب أنهم ذهبوا إلى 11 حرفا مع التنوين، على أن التنوين قد احتسب حرفا. طيب لو أتينا القتل أنفى للقتل، لاحظوا القتل أنفى للقتل، وجدنا أن هذه العبارة تتضمن 14 حرفا. إذن عدد أحرف الآية الكريمة في القصاص حياة أقل من عدد أحرف الكلام البشري القتل أنفى للقتل. إذن العبارة القرآنية أوجز من الأنفى، من قولهم القتل أنفى من القتل. فهذه ميزة وفضيلة للآية الكريمة. لاحظوا إذن هذا معيار، كلما قلت عدد الكلمات أو عدد الأحرف، حتى هنا حسب عدد الأحرف كان الكلام أوجز، ومن ثم كان الكلام أبلغ، ومن ثم كان الكلام أبلغ. طيب الوجه الثاني من وجوه فضيلة الآية الكريمة في بلاغتها وعلو كعبها في التعبير عن المعنى بإيجاز شديد، يقول ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص عليها. الآن في الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة، لماذا إذا القصاص ما الغاية منه؟ ما الهدف منه؟ هل الهدف منه القتل مقابل القتل؟ ليس ذلك الهدف. إذن أعطانا الهدف وهو الحياة، وكلمة الحياة يعني تضمن من معنى كلمة الحياة الحياة المطمئنة، الحياة الهادئة، الحياة السعيدة، الحياة الذي يبتعد عنها الإجرام وتبتعد عنها الرذائل والمشكلات وما إلى ذلك. فإذن الآية الكريمة نصت عن الهدف المرتجى من عملية القصاص، بينما نلاحظ في قولهم القتل أنفى للقتل لم يذكر الهدف. طيب أنفى للقتل كيف؟ لماذا لم يذكر الهدف، لم يذكر المطلوب، لم يذكر المرمى الذي نريد أن نصل إليه، أو الهدف الذي نريد، أو المغزى الذي نريد أن نصل إليه، فيكون أزجر عن القتل بغير حق. يعني عندما ذكرت الهدف أن نحن القصاص القتل مقابل القتل وفق القواعد الشرعية، إذن هذا يزجرنا، يكون أكثر زجرا. أزجر استخدم اسم التفضيل، أزجر عن القتل بغير حق. إذن بينما القتل أنفى القتل ممكن القتل بدون حق، يبقى القتل فلان يقتل فلان وفلان يقتل فلان كالثارات اللي كانت موجودة بين العرب في الجاهلية. قال لكونه أدعى إلى الاقتصاص أو إلى القصاص. طيب هذا الوجه الثاني. إذن الوجه الأول عدد أحرف، لحظة صارت كلمة أحرف مع الآية الكريمة لأن العدد 10 10، فأقل هذا جمع قلة، نستخدم جمع القلة أحرف. 14 حرفا في استخدمت حروف لأن الكثرة زادت عن 10 عن 10 أحرف، فاستخدمنا كلمة حروف، وهذا من باب يعني الدقة اللغوية. لكن إذا استخدمت جمع القلة محل جمع الكثرة فلا بأس بذلك، لا مانع من ذلك. وثالثها الفضيلة الثالثة للآية الكريمة في علو كعبها البلاغي عن قول البشر، قال ما يفيد تنكير حياة من التعظيم. في الآية الكريمة ولكم في القصص حياة، ما قال الحياة؟ قال حياة، نكرها. ماذا؟ ما الغاية من هذا التنكير؟ ما الفائدة من هذا التنكير؟ تتعلمون أن التنكير له أغراض، ما الغرض من هذا التنكير؟ قال التنكير هنا للتعظيم أو النوعية، يعني إما أن يكون لتعظيم هذه الحياة أو لنوعية معينة من الحياة. طيب الآن كلمة حياة من التعظيم، لاحظوا التعظيم، قال لمنع القصاص إياهم عما كانوا عليه من قتل جماعة بواحد، يعني كانوا سابقا واحد مثلا يقتل واحد فقبيلته أو جماعته أو أهله يقتلون عددا كبيرا من أهل القاتل ذاك، فأين الحياة هنا؟ فإذا لا تتوافر تلك الحياة، إذا القتل يجر إلى القتل. معنى ذلك إذا طبقنا قاعدة القصاص، طبقنا قاعدة القصاص، إذا توافرت لهم حياة عظيمة، حياة سعيدة، حياة مطمئنة، حياة خالية من المشكلات والرذائل وما إلى ذلك. هي إذن معنى التعظيم، تعظيم هذه الحياة، يعني هذه الحياة التي يعيشونها حياة لها قيمة، حياة لها قيمة، حياة لها مذاق طيب. طيب إذا قلنا بأن التنكير هنا للنوعية، تنكير هنا للنوعية، يعني يمكن أن نقول هو للتعظيم في هذا المعنى، ويمكن أن يقول للنوعية. كيف للنوعية؟ طيب النوعية يعني الآن القاتل إذا أراد أن يقتل إنسانا وعرف أنه سيقتل فزجر عن القتل، أصبح لديه دافع قوي وحافز ألا يقدم على جريمة القتل، إذن توافرت له حياة خاصة، لأنه لو ارتكب جريمة القتل لقتل قصاصا. بالمقابل ذاك الذي كان يريد أن يقتله ولم يقتله لأنه زجر بالقصاص، توافرت له أيضا حياة خاصة واستمر في هذه الحياة. إذن كلمة نوعية هنا تفيد بأن القصاص يوفر لمن يقصد القتل ولا يقتل توفره الحياة فيطول عمره ويعيش وفق إرادة الله سبحانه وتعالى لا شك، والذي يقصد قتله أيضا تتوافر له وتتأمن له حياة سعيدة. إذن ويمكن أن نجمع بين المعنيين فنقول بأن التنكير هنا أفاد التعظيم والنوعية معا. ما المانع من ذلك؟ يعني نؤول أو هو استخدم أو للاختيار واحد أحد الغرضين، يمكن نقول أو بمعنى الواو التعظيم والنوعية بمعنى أن القصاص يوفر حياة عظيمة للناس جميعا كما يوفر حياة سعيدة مطمئنة لمن ينزجر عن القتل ولمن يقصد قتله. فإذا يمكن الجمع بين الغرضين، والخلاصة أن الآية الكريمة تعلو ببلاغتها بمدى شاسع عن قول البشر القتل أنفى من القتل. طيب ورابعها، الوجه الرابع من بلاغة هذه الآية الكريمة اضطراده، يعني القصاص أن يكون سببا للحياة، هذا أمر مضطرد. أن يكون القصاص سببا للحياة أمر دائم، أمر مستمر، أمر مضطرد في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان. بينما القتل أنفى بالقتل هو يعني ممكن قتلت واحد تاني خاف منك، لكن ممكن جماعته يقتلونك، فلا يكون مضطردا كما يكون العقاب بالقصاص. إذن في القصاص حياة عظيمة، حياة نوعية، في القصاص اضطراد لحياة سعيدة، استمرار ودوام لتلك الحياة السعيدة المطمئنة الخالية من المشكلات والجرائم. بينما في القتل أنفى من القتل، لا، هذا لا يتوافر بأي حال من الأحوال، فلا يضطرد ذلك دائما، لا يضطرد ذلك. ممكن قتل واحد قاتل ما يخاف الثاني ويرجع يقتل مرة ثانية لأنه لم يتم قصاصه. خامسها قال سلامة الآية الكريمة من التكرار. في القصاص حياة، ما في تكرار، بينما القتل أنفى من القتل في تكرار، القتل أنفى من القتل تكرر كلمة القتل. ومعلوم أن التكرار إن لم يكن لفائدة، يعني كان التكرار قد يكون بابا من باب الإطناب، يعني يكون التكرار لفائدة، لكن إذا كان التكرار لغير فائدة فيكون حشوا ويكون من عيوب الكلام. ولو أنه لا يتضاد مع الفصاحة، لكن يكون عيبا ويثلم بلاغة العبارة إن لم تكن فيه فائدة، يعني أقصد إن لم يكن في التكرار فائدة، فإن كان فيه فائدة فيدخل في باب الإطلاق. فهنا التكرار، القتل أنفى من القتل، فيه تكرار واضح، بينما في الآية الكريمة لا يوجد تكرار. سادسها استغناؤه عن تقدير محذوف بخلاف قولهم فإن تقديره القتل أنفى للقتل من تركه. إذن الآن في القصاص حياة، حطك الحياة، أعطاك الهدف مباشرة، ما في حاجة تقدر كلام ثاني. لكن في في في في, في العبارة البشرية هذه، في عبارة الناس، القتل أنفى للقتل، لماذا؟ قال للقتل من تركه، يعني أنفى للقتل من ترك القتل، من ترك القتل. إذن معنى ذلك أن الكلمات أكثر، إذن في تقدير محذوف هنا، بينما في الآية الكريمة لا يوجد تقدير محذوف، فهي إذن أبلغ وأوجس و يعني الآية الكريمة أعلى كعبا في مجال البلاغة الإيجازية. ثم يقول أن القصاص ضد الحياة، يعني في مطابقة بين القصاص قتل، فالحياة غسل القتل موت، فالحياة عكس القصاص. إذن أيضا في عنا فن المطابقة، فن الطباق، فن الطباق. والطباق كما تعلمون أن الشيء يظهر بضده، فهو من المحسنات المعنوية، يقوي المعنى ويبرز المعنى بذكر الضد، قتل موت ومقابلها الحياة، بينما في القول البشر القتل وأنفى للقتل لا يوجد طباق. ثم قال وثامنها جعل القصاص، وهذه ملاحظة مهمة جدا، جعلوا القصاص كالمنبع والمعدن للحياة، كأنه مكان ينتنبع منه الحياة، كأنه أصل مادة خام للحياة. ما الدليل على ذلك؟ قال بإدخال في عليه على ما تقدم. يعني نعود إلى الآية الكريمة، ولكم في القصاص حياة. ما المعنى الذي المراد بكلمة في؟ ظرفية مكانية، ظرفية مكانية مجازية. طيب مجازية هنا، لكن هي ظرفية، يعني في القصاص. إذن القصاص كأنه شيء مادي، كأنه منبع، كأنه ينبوع، كأنه ينبوع تنبع منه الحياة. إذن هو مصدر رئيسي من مصادر الحياة. بل ثم يقول كأنه معدن، يعني كأنه المادة الأساسية الخام التي تقوم عليها الحياة. إذن استخدام فيه التي تفيد الظرفية، تفيد الظرفية المكانية وكانت هنا مجازية، أيضا أعطى الآية الكريمة درجة عالية في البلاغة، لأنه جعل القصاص الذي هو أمر يدرك بالعقل ويدرك بالفكر وما إلى ذلك، جعله كالمنبع، كشيء مادي، مادي في هذا، في هذا الشيء المادي فيه الحياة وفيه الحرية وفيه الكرامة وما إلى ذلك. الحياة هي تتضمن كل المعاني الجميلة في هذه الدنيا. إذن أيضا هنا ملمح بلاغي مهم في استخدام في الظرفية في الآية الكريمة. إذن هناك أوجه متعددة كلها تؤكد أن في الآية الكريمة ولكم في القصاص حياة علوا في البلاغة وفضائل في إبراز المعنى بإيجاز بكلمة قليلة، وتفضل بذلك قول البشر القتل أنفى للقتل. بقيت ملاحظة أريد أن أنبه إليها أيضا في الآية الكريمة، لأن ولكم في القصاص حياة، وأتينا في الإعراب قلنا حياة المبتدأ مؤخر، وفي القصاص الجار مجرور متعلقان بمحذوف خبر مقدم. طيب هنا في حذف، لماذا لم نقول هنا، لم نقل هنا هذا من باب إيجاز الحذف؟ قالوا أن هنا الحذف أيضا لأمر لفظي، لأمر لفظي، فلا غير متعلق، لأن المعنى المراد مفهوم، المعنى المراد مفهوم وواضح عندما أقول الجار والمجرور. الآن حل محل متعلقه، الجار والمجرور حل محل متعلقه، الحياة كائنة في القصاص، موجودة في القصاص، مستقرة في القصاص، فلا حاجة أن يقول ولكم استقرار في القصاص حياة، لا يصح ذلك، أو مستقر لكم، حياة مستقرة لكم في القصاص. إذن الحذف هنا متعلق الجار والمجرور هو حذف لفائدة لفظية، أو حذف لفظي لم يؤثر على أصل المعنى، بل إن المعنى المراد مفهوم مع وجود هذا الحذف. والحذف هنا أبلغ من الذكر، أبلغ من الذكر، بل إن يعني إن يمكن أن نقول أنه لا يصح ذكر المتعلق في هذه الآية الكريمة بأي وجه من الأوجه. طيب لأن يعطينا شاهدا آخر على إيجاز القصر، تفضل يا أبا عبد الله. ومنه قوله تعالى هدى للمتقين، أي هدى للضالين الصائرين إلى الهدى بعد الضلال، وحسنه التوصل إلى تسمية الشيء باسمه باسم ما يؤول إليه، وإلى تصدير الصورة بذكر أولياء الله تعالى. في الآية الكريمة في سورة البقرة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. لاحظوا عبارة هدى للمتقين، كلمتان كلمتان، هدى للمتقين، يعني فيها من البلاغة أوجه متعددة، لكن الوجه هنا ما فيها من إيجاز قصر. ما الدليل على ذلك؟ قال الدليل، ما المقصود بهدى للمتقين؟ هدى للضالين السائرين إلى الهدى، بعض الناس ضالين لا يعرفون طريق الحق، لا يعرفون طريق طاعة الله سبحانه وتعالى، القرآن الكريم هداهم إلى ذلك فوصلوا إلى تقوى الله سبحانه وتعالى، فقال هدى للمتقين باعتبار ما سيؤولون إليه، ما سيصيرون إليه، لاحظوا، أي هدى للضالين الصائرين إلى الهدى بعد الضلال. ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب يعني القرآن الكريم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين. وطبعا هنا نلاحظ أيضا في وجه بلاغي كبير عظيم جدا التعبير عن اسم الذات بالمصدر، لأنه هو هدى بمعنى هادية، هادية للقرآن، هادية للمتقين، فعبر عن اسم الذات الذي هو اسم الفاعل بالمصدر للمبالغة في هداية أولئك الضالين ووصولهم إلى التقوى. إذن عدد كلمات قليلة جدا محدودة جدا عبرت عن هذا المعنى الكبير. نعم. وقوله، تفضل. وقوله أتنبئون الله بما لا يعلم، أي بما لا ثبوت له، ولا علم الله متعلق بثبوته، نفيا للملزوم بنفي اللازم. وكذا قوله تعالى وما للظالم، وكذلك قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، أي لا شفاعة ولا طاعة، على أسلوب قوله على لاحب لا يهتدى بمناره، أي لا منار ولا اهتداء. وقوله ولا ترى الضب بها ينجحر، أي لا ضب ولا انجحار. الآن الآية الكريمة في سورة يونس، الآية الكريمة في سورة يونس بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرجو الانتباه لها حتى يفهم المقصد من ذلك وكيف أننا حكمنا عليها بإيجاز القصة. الآية الكريمة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن الآية الكريمة، معنى الآية الكريمة، أتخبرون الله سبحانه وتعالى أن له شريكا في ملكه في الأرض وفي السماء، وأن هناك شفيعا بغير إرادته، والله لا يعلم لنفسه شريكا في السماوات والأرض، لأنه أصلا لا شريك له، لا شريك له، لذلك لا يعلمه. يعني هنا الآن عندما نفى العلم، لاحظوا المعنى، المعنى اتضح، هؤلاء المشركون يشركون بالله سبحانه وتعالى، يقول الله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعبدون الأصنام وغير الأصنام، هذه لا تنفعهم ولا تضرهم بشيء، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، يعني هؤلاء سيشفعون لنا عند الله سبحانه وتعالى. قل لهم أتنبئون الله بما لا، يعني أتنبئون الله، تخبرون الله سبحانه وتعالى بأشياء غير موجودة، لم يخلقها ولم يجعلها شريكا له، لأنه لا يوجد شريك لله سبحانه وتعالى، لذلك لا تدخلوا فيه. يعني بمعنى، يعني لو أخذنا المعنى المفهوم من الآية بطريق المخالفة لقلنا بأن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا شريك له، بماذا تخبرونه؟ هو الله سبحانه وتعالى يعلم أنه لا شريك له، وأنه لا شفيع عنده إلا بإذنه، إلا بإذنه. لذلك يقول الشيخ هنا، أي أتنبئون الله بما لا يعلم، أي بما لا ثبوت له، يعني لا، يعني الله يعلم أنه لا شريك له، هذا غير إذن الشرك بالله أو الأصنام التي تعبدونها ليست ثابتة، ليست موجودة، ولا علم الله متعلق بثبوته. علم الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء، محيط بكل شيء، وهو يعلم أنه لا شريك له. هذا مفهوم الآية والخلاصة التي نريد أن نصل إليها. ثم يقول أي لا شفاعة، لا عفوا، يقول بعد ذلك نفيا للملزوم بنفي اللازم. أين الملزوم؟ لاحظوا الآن اللازم هو علم الله، يعني لو كان في شريك والعياذ بالله علمه الله سبحانه وتعالى، فهذا اللازم. الملزوم اللي هو الشرك بالله والعياذ بالله. لذلك نفى الملزوم، يعني نفى الشرك، نفى وجود الأصنام التي تشركون بها للنفي اللازم لهذا الملزوم، لهذا الملزوم. وكذلك في قوله تعالى، لاحظوا في قوله تعالى في سورة غافر، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الآية الكريمة أولها وأنذرهم يوم الأزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يقول يعني ما معنى لا ما للظالمين من حميم؟ هؤلاء الذين يعني هؤلاء الظالمون، هؤلاء المشركون، لذلك ينذرهم يوم الأزفة، يعني يوم القيامة، يوم القيامة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين. طيب يقول هناك ما في حميم، يعني ما في قريب ينفع، ما في صديق يفيد، ما في شفيع تقبل شفاعته في ذلك اليوم، أي لا شفاعة ولا طاعة. لاحظوا ماذا نفى، هو قال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. لذلك نلاحظ هنا أنه يقول على أسلوب قوله، على لاحب لا يهتدى بمناره. الآن لا يهتدى، نفى الهداية. لماذا نفى الهداية؟ لأنه لازم لوجود هذه الهداية وجود المنارة، وجود المنارة. لاحب هو لا يهتدى بمناره، المنارة غير موجودة. لاحب هو الطريق الواضح، الطريق الصريح الواضح المضيء، على لاحب لا يهتدى بمناره. طيب ثم قال أي لا منار ولا اهتدي، إذا المنارة ما هي موجودة، أضواء مو موجودة، فلا يعني تتم الهداية، لا يمكن أن يهتدي الإنسان بالليل يسير فيه، لا يستطيع أن يسير فيه. فإذا نفى الآن الملزوم اللي هو الهداية بنفي، ليصل إلى نفي اللازم اللي هو المنار. يعني عندما نفى لا يهتدى بمناره، معناها المنار غير موجود، المنارات غير موجودة، الأضواء غير موجودة، الأضواء غير موجودة. وكذلك في الآيتين الكريمتين السابقتين كما وضحت وبينت. طيب يقول أيضا في بيت آخر اللي هو لأوس بن حجر، هذا يقول ولا ترى الضب بها ينجحر. هو البيت لا يفزع الأرنب أهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر. الآن ترى الضب بها ينجحر، ينجحر يعني يدخل جحره، ينجحر بمعنى يدخل جحره. معنى ذلك إذا ما في انجحار في ضب لا يوجد ضب، إذا ما في انجحار ما في دخول داخل الجحر، إذا ما في ضب، إذا نفى الآن ملزوم لنفي اللازم، وأتى بهذه الشواهد الشعرية ليؤكد الفكرة التي طرحها في الآيتين الكريمتين بأن نفي الملزوم لنفي اللازم بما لا ثبوت له، يعني الشرك ولا علم الله متعلق به، هذا اللازم يعني لو كان موجود الله يعلم بهذا. المهم إذن الآن في الآيتين الكريمتين أيضا إيجاز قصر، وهذا من باب البلاغة القرآنية العالية. وأيضا من أمثلة الإيجاز، تفضل إيجاز القصر، تفضل يا عبد الله. ومن أمثلة الإيجاز أيضا قوله تعالى فيما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، فإنه جمع فيه مكارم الأخلاق، لأن قوله خذ العفو أمر بإصلاح قوة الشهوة، فإن العفو ضد الجهل. قال الشاعر: خذ العفو مني تستديمي مودتي، أي خذي ما تيسر أخذه وتسهل. وقوله وأعرض عن الجاهلين أمر بإصلاح قوة الغضب، أي أعرض عن السفهاء واحلم عنهم ولا تكافئهم على أفعالهم. هذا ما يرجع إليه منها. وأما ما يرجع إلى أمته فدل عليه بقوله وأمر بالعرف، أي بالمعروف والجميل من الأفعال. ولهذا قال جعفر الصادق رضي الله عنه فيما روي عنه أن أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق، وليس في القرآن آية أجمع لها من هذه الآية. الآية الكريمة لاحظوا خذ العفو في سورة الأعراف بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهل، لاحظوا كم كلمة معدودة على الأصابع. هذه الكلمات، هذه الآية الكريمة جمعت مكارم الأخلاق كلها. إذن هذا إيجاز قصر، كلمات قليلة بمعاني كثيرة ومتعددة. لاحظوا بلاغة الإيجاز: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، تناولت الإنسان وتناولت المجتمع، تناولت الإنسان يعني الحالات النفسية التي يعني تطرأ على الإنسان، وتطرقت على علاقة الإنسان بمجتمعه، بأهله، بأصحابه، بجواره، بناسه، بالمجتمع ككل، فأعطتنا مكارم الأخلاق لو تحل بها كل إنسان لاستقامت الحياة واستقرت على الهناءة والطمأنينة والسعادة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال جمع فيها في هذه الآية مكارم الأخلاق. مكارم الأخلاق، لأن قوله خذ العفو وأمر بالعرف، خذ العفو يعني أمر بإصلاح قوة الشهوة. يعني إذا واحد انفعل عليه، رفع صوته، عصب عليه، خذ العفو يعني اصبر، تريث، اكبت، اصبر على قوة الشهوة في الرد عليه، جاهد نفسك في عدم النزول إلى أو السقوط إلى ما يعني هوى فيه من حفرة الغضب ورفع الصوت وما إلى ذلك. فإذا ضبط نفسك، إذا ضبط نفسك أنت حين ذاك سيشعر هو بخطئه وقد يتراجع عما هو فيه. يقول فإن العفو يعني بمعنى ضد الجهل، ضد الجهل، الجهل بمعنى ليس بمعنى العلم، بمعنى العصبية، بمعنى الانفعال، بمعنى الغضب. إذا غضب عليك إنسان فلا تغضب، عاملك معاملة سيئة لا ترد السيئة بالسيئة. إذا لاحظوا هذه العبارة، هذه الجملة من كلمتين أعطتنا معاني كثيرة. يقول يعني فإن العفو ضد الجهل، خذ العفو مني تستديمي مودتي. لاحظتم هذا لأسماء ابن خارج الفزاري، هذا البيت، وعجزه: ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب. البيت: خذ العفو مني تستديمي مودتي، يعني كوني أنت تبتسمين بالعفو وعدم الغضب والهدوء النفسي وعدم الرد، تستديمي مودتي، تكون يعني المستمرة لك، تكسبين مودتي باستمرار. ولا تنطقي في ثورتي حين أغضب، وقت ما أنا بسور وبغضب لا تتكلمي. إذن هو خذي العفو، طيب أي خذي ما تيسر أخذه وتسهل، يعني خذي العفو بمعنى يعني اصبري إذا أنا غضبت، إذا أنا فعلت، إذا أنا عصبت كما نقول في عصرنا هذا، فتريثي واهدئي واصبري واضبطي ثورة الغضب في نفسك، تكسبين مودتي ومحبتي واستمرار ذلك. ثم يقول بعد ذلك وقوله وأعرض عن الجاهلين، فإنه جمع في مكارم الأخلاق، لأن قوله وقوله، إذا نضبطه هنا وقوله، فإن قوله وقوله معطوف على اسم إن، فإن نعم، فإنه جمع، فإن لأن قوله، لأن قوله وقوله معطوف على قوله الأولى، على قوله الأولى. وأعرض عن الجاهلين أمر بإصلاح قوة الغضب، يعني هذا استكمال للمعنى الآية. الجاهل هو الذي يغضب وينفعل و يعني يرتفع صوته، يعني يخرج عن طوره كما يقولون. ليس الجهل دائما بمعنى عكس العلم، ليس بمعنى عكس العلم، إنما هو قد يكون بمعنى النرفزة وبمعنى العصبية وبمعنى الانفعال وبمعنى الغضب وبمعنى يعني تصدير الكلام البذيء وما إلى ذلك. أي أعرض عن السفهاء واحلم عنهم، ولا تكافئهم بالنهي، بالنهي، ولا تكافئهم على أفعالهم. هذا ما يرجع إليه منها. إذن لاحظوا إن هو كل هذه الأمور تتعلق بالتربية النفسية للإنسان، تتعلق بالتربية النفسية للإنسان، بنقاء القلب، بنقاء السريرة، بقوة العزيمة، بقوة الإرادة في ضبط النفس، في ضبط الغضب، في ضبط الغضب في وقت يعني يتعرض الإنسان لما يثير غضب، لما يثير غضبه. فالله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأعرض عن الجاهلين، أعرض عنه خلاص، يعني هو منفعل معصب يرفع صوته يعني يتحدث بكلمات بذيئة، أعرض عنه. فإذا يعني تحلينا بهذه الصفات يعني تمثلنا هذه الصفات في سلوكنا، كيف سيكون المجتمع؟ سيكون مجتمعا نقيا فاضلا مطمئنا مريحا سعيدا. لكن للأسف الشديد ما نجده في عصرنا هذا عكس ذلك، لأننا نلتزم بديننا الإسلامي وبتوجيهات ديننا الإسلامي وبتوجيهات الأديان السماوية، أو أقصد الشرائع السماوية. نعم. ولكن هذا ما يرجع، وأما ما يرجع إلى أمته، يعني هذاك ما يرجع إليه منها يرجع للإنسان، للفرد. خذ العفو وأعرض عن الجاهلية خاص بالإنسان، تربية الإنسان. لكن أيضا شيء يتعلق بالأمة، فدل عليه بقوله وأمر بالعرف، العرف يعني المعروف، أمر الناس بالمعروف الجميل من الأفعال، بالكلمة الطيبة، بالكلمة الطيبة، بالسلوك الحسن، بالمعاملة الراقية، بالمعاملة الإنسانية. لذلك قال جعفر الصادق رضي الله عنه فيما روي عنه، يقول: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بمكارم الأخلاق. وتعلمون أن السيدة عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: خلقه القرآن. إذن تتمثل في رسولنا الكريم مكارم الأخلاق. وإنك لعلى خلق، على، لاحظوا. طيب ثم يقول: وليس في، على كلام جعفر الصادق رضي الله عنه، وليس في القرآن آية أجمع لهذه المكارم من هذه الآية. إذن هذه الآية الكريمة جمعت مكارم الأخلاق كلها، المكارم الأخلاقية كلها، فيما يتعلق بالفرد وفيما يتعلق بالمجتمع، لأن المجتمع يقوم على الأفراد، فإذا صلح هؤلاء الأفراد صلح المجتمع، فإذا فسد الأفراد فسد المجتمع. إذن التربية الأخلاقية، التربية النفسية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى، هي من مقومات، هي مقوم الحياة السعيدة في هذه الدنيا. إذن لاحظوا أن عدد الكلمات قليل، وأعطتنا هذه المعاني الجليلة والواسعة والكثيرة، فما أجمل هذه البلاغة. طيب يعطينا أيضا شاهدا شعريا على بلاغة إيجاز القصص، ومنها قول الشريف الرضي، تفضل. ومنها قول الشريف الرضي: مالوا إلى شعب الرحال وأسندوا أيدي الطيعان إلى قلوب تخفق. فإنه لما أراد أن يصف هؤلاء القوم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالغرام عبر عن ذلك بقوله أيدي الطيعان. ومنه ما كث لا بنقف قليلا، نقف قليلا الآن، دخل الآن في قول الشريف الرضي رحمه الله، يقول: وقول الشريف الرضي هو أبو الحسن محمد بن الحسين الهاشمي القرشي الشريف الرضي المعروف، وشاعر وكاتب، عاش في القرن تقريبا بداية الخامس الهجري، يعني توفي عام 6 بعد 100 الرابعة من الهجرة النبوية، 406 للهجرة النبوية. يقول: مالوا إلى شعب الرحال وأسندوا. الآن هو يصف القوم بأنهم يميلون إلى القتال، يذهبون إلى المعركة، لأن هنا شعب الرحال، شعب الرحال يعني الخشب اللي يأخذونه كانوا من الشجر ويجعلون منه رحالا على المركبات التي يركبونها، الإبل والنوق والجياد وما إلى ذلك، يعني فهو يشير إذن إلى ركوبهم عليها ورحيلهم للقتال، يشير إلى رحيلهم للقتال. لاحظوا: وأسندوا أيدي الطعان، لاحظوا البلاغة هنا والإيجاز، أيدي الطعان إلى قلوب، يعني هنا رحيل القتال يدون على قلوب تخفق، يعني تخفق بحب من تركوهم، تضطرب وتتحرك لفراق أحبتهم، لفراق، فالمجال هو في فراق. لاحظوا الأيدي، هذه أيدي الطعان التي سيطعنون بها الأعداء، يحملون بها الرمح، طبعا الطعن للرمح والضرب للسيف، فالطعان إذن هذه الأيدي التي تحمل تلك الرماح التي سيطعنون بها الأعداء، وضعوها على قلوبهم الخافقة بحب من تركوهم، لأنها بدأت تخفق حزنا وتأثرا بفراق أولئك. فكأنه هو يعني يتحدث عن حبهم وغزلهم في وقت ميلهم إلى القتال وإلى الحرب. فعبارة أيدي الطعان هذه منتهى الإيجاز، فيها منتهى الإيجاز والتعبير على هذه المعاني الجليلة التي عبر عنها بأيدي الطعان، وهذه أيدي الطعان موجودة على، يضعوها على قلوبهم التي تخفق بحب من تركوهم. طيب، ثم بعد ذلك يعني وصفهم بالشجاعة في أثناء وصفهم بالغرام، يعني هم شجعان لكن في نفس الوقت هم يعني مقيمون على حبهم لمن يحبون. ومنه ما كتب عمرو بن مسعدة، تفضل. ومنه ما كتب عمرو بن مسعدة عن المأمون لرجل يعنى به إلى بعض العمال، حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن: كتابي إليك كتاب واثق ممن كتب إليه، معني بمن كتب له، ولن يضيع بين الثقة والعناية. حامله. لاحظوا هذا الإجازة العجيب، عمرو بن مسعدة هو معروف أبو الفضل عمرو بن مسعدة بن سعد الصولي، وكان وزيرا للمأمون، كان وزيرا للمأمون، وهو أحد الكتاب البلغاء، أحد الكتاب البلغاء، توفي عام 17 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، يعني في بدايات القرن الثالث الهجري. لاحظوا العبارة التي يعني كتبها، يقول: ومنه ما كتب عمرو بن مسعد اللي هو وزير المأمون كما ذكرت عن المأمون لرجل يعنى به، يعنى يعني يهتم به، يهتم به، له علاقة يعني يهتم به، و يعني بمعنى أنه يحيطه برعايته، يرعاه وما إلى ذلك، إلى بعض العمال، حيث أمره أن يختصر كتابه ما أمكن، يعني بده كتاب مختصر معبر مفيد، وكما تعلمون البلاغة في الإيجاز، يعني كلما كان الكلام قليلا والمعاني كثيرة كان الكلام متينا والتركيب محبوكة، والتركيب لا يوجد فيها يعني كلام فضفاض واسع، إنما كلام محكم متين ذو لحمة شديدة تربط عناصره ومفرداته برباط وحبل قوي. فالإيجاز كان يقول بعض البلاغين البلاغة في الإيجاز. فلاحظ هنا كتابي إليك كتاب واثق ممن كتب إليه، يعني هو إذن يعبر عن ثقته به، أنا واثق فيه، لذلك قال كتاب واثق ممن كتب إليه، معنيا بمن كتب له. إذن أنا أيضا مهتم ومعتني بمن كتب له هذا الكتاب، ولن يضيع بين الثقة والعناية حامله. يعني طالما أنا واثق فيك وأنا معتني فيك ومهتم فيك، فأنا واثق بأن الذي يعني يحمل هذا الكتاب سيعتنى فيه ولن يضيع أبدا، لن يغمض حقه، لن يغمض حقه، لن يغمض حقه. مبني المجهول، مبني المفعول ونائب الفاعل. طيب إذا لاحظوا عدد الكلمات قليل جدا، عبر فيه عن معاني كثيرة، عبر عن رعايته له واهتمامه وثقته، عن ثقته به وحفزه بذلك على رعايته لمن يحمل هذا الكتاب، كل ذلك بكلمات قليلة مدروسة موجزة، وهذه هي البلاغة. إذن بلاغة الإيجاز وبخاصة إيجاز القصر يعني هي من سمات البلاغيين، يعني لا يقدر عليها إلا كل ذي مهارة بلاغية وفكر يقظ وقدرات لغوية متميزة. ولعل هذه الميزة أو هذا الفن برز أكثر ما برز في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.